قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له: الصلاة. فقال: سر. فقلت: الصلاة. فقال: سر. حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. في مسألة جمع الصلاتين تقديما وتأخيرا، طبعا حصل فيه خلاف في مسألة الجمع، لدرجة ان احد المذاهب قال ان الجمع لا يصح مطلقا الا في منى وعرفة فقط. منى وعرفة يعني ايه؟ مش منى وعرفة، عرفة والمزدلفة. عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، والمزدلفة جمع المغرب، والعشاء جمع تأخير. هو انفرد بهذا على ما اعتقد، انما احنا شايفين في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان يجمع اثناء السفر، بغض النظر عن مساله الجمع بتاع المزدلف. جمع عرفه ده متفق عليه، ظهر والعصر، وجمع المزدلفه كذلك متفق عليه، حتى لو كان في ايدك تصلي المغرب في وقتها لكن ما تنزلش من ركوبك وبتمشي بعد المغرب مباشره من عرفه وتستنى حد ما توصل المزدلفة. نفرض وصلت المزدلفة والعشاء ما ادنتش، تصلي المغرب؟ لا، هتستنى لحد العشاء ما تدن وبعدين تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل في حجة الوداع. الحكم بالجمع أو الحكم في مسألة الجمع بين الصلاتين ملوش علاقة بالسفر، ملوش علاقة بقصر الصلاة. يعني بمعنى لا يشترط لمن يقصر الصلاة أن يجمع، ولا يشترط لمن يجمع الصلاتين أن يقصر. يبقى ده حكم منفصل، ده حكم منفصل، لأن في ناس بتعتقد بدام سافر وحيقصر الصلاة يوم يجمع شرط، بدام قصر يجمع، ده مش شرط. ممكن تسافر وتقصر الصلاة وكل صلاة تصليها فين؟ في وقتها. وممكن ما تسافرش وما تقصرش الصلاة وتجمع الصلاتين في الحضر. الفكرة العامة عن الحكم احنا مبينينه في كتاب الإسلام وأركانه، لكن الفكرة العامة اللي بنديها وبنفكر بها الناس، لو انت في السفر وبتستطيع تصلي كل وقت في وقته، بتصلي كل وقت في وقته، سواء كنت راكبا او كنت ايه قاعدا مقيما، يعني بتقصر الصلاه مفيش مشقه عليك، مفيش اي حاجه تدعوك للجمع، ماشي. لكن افترض انك انت راكب المغرب اذنت وانت راكب، ما تنزلش، مش شرط انك تنزل عشان تلحق المغرب، بتنوي جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير قبل خروج وقت المغرب، ده الشرط انك تنوي الجمع في وقت الاولى قبل خروج وقتها اذا كان هتجمع تأخير. يعني هجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، يبقى لازم قبل وقت الظهر ما يخرج اكون نويت جمع الظهر مع العصر تأخير، عشان تبقى كأنك بتصلي حاضر، يعني نويت في وقته. انما في جمع التقديم طبعا ما بيشترطش، لان العصر هيجي بدري عن وقته، فمش لازم تنزل من العربيه او من الركوع اللي انت راكبها عشان تصلي المغرب في وقتها، خلاص هتاخرها للعشاء. ده في حاله السفر وانت راكب، وانت راكب عشان ما تنزلش وتعطل نفسك عن السفر، او معاك قافله وماشيه القافله، مش معقول كله هينزل راكب اتوبيس ورايح مشوار في سفر يعني، وانت مسافر بتقصر الصلاه، خلاص هتجمع. هتفترض انك انت مسافر قبل العشاء مدا، لكن المغرب وجب، خلاص ما دام المغرب وجب وانت قاعد لسه مركبتش، يبقى هتجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، وبعدين تركب وخلاص وتكمل سفرك يعني. جمع التقديم او جمع التاخير بغض النظر بقى عن قصر الصلاه ملوش علاقه، بتقصر يبقى هتصلي الاربعه ركعتين، ما بتقصرش هتصلي الاربعه ايه؟ اربعه. لكن يراعى عدم الفصل بين الفرضين بنوافل، النقطه الاولى. النقطه الثانيه، يؤذن للصلاه الاولى فقط ثم تقيم وتصلي الفرض الاول، بعد السلام هتقيم بس اقامه وتصلي الفرض الثاني دون فاصل. بيسمح بالفاصل في حاله واحده، المتيمم والمتوضئ وضوء المعذور، لان المتيمم ما يقدرش يصلي بتيممه سوى ايه؟ فرض واحد، فهيجمع المغرب والعشاء وهو متيمم، هيتيمم ويصلي المغرب وبعدين يتيمم عشان يصلي العشاء. لو انه بيتوضى وضوء المعذور كذلك هيتوضى وضوء المعذور بعد دخول الوقت اللي هو المغرب، وبعدين هيصلي المغرب ويسلم وبعدين يعيد وضوءه تاني ويصلي العشاء. ده الفاصل اللي هيسمح بيه. لكن فاصل انك تقعد تاكل مثلا او تشرب شاي او تتكلم مع الناس او تصلي نوافل، لا، لازم يبقى. عشان كده قلما يلبث، هنا لما قال لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، قلما يلبث اي قل لبثه يعني، حتى يقيم العشاء على طول. دي نقطة. النقطة التانية انه في حالة القصر زي ما قلنا المرة اللي فاتت ما بيحصلش نوافل قبلية ولا بعدية، ما بيحصلش، لكن ممكن تحدث نوافل بالليل بقى اللي هو قيام الليل او التهجد. النوافل اللي بيحصل ان الانسان يصليها وهو بيقصر الصلاه اتنين ما فيش غيرهم، سنه الفجر وركعه الوتر زي ما قلنا. نيجي نقول بقى الجمع في الحضر. اجاز الفقهاء الجمع في الحضر مش للمسافر، في حالات. وطبعا ما دام هيجمع في الحضر يبقى هيجمع ايه؟ الصلاه تامه، اربع ركعات، هم الاربع ركعات مش هيخسرهم. لمين؟ فقالوا انه الجمع في الحضر بيحدث لمن تلحقه مشقه من كبر سن او تعذر وضوء او مشغول في امر لا يمكن تركه تتعلق به مصالح الاخرين. امثله على كده، رجل عنده 80 سنه في الصيف بيأخروا الساعة ساعة، بتوصل عشاء العشرة إلا تلت، عشان يقعد الراجل ده العشرة إلا تلت بينام على روحه، تفوته العشاء ما يلحقهاش أو ما يقدرش يقوم، نقوم نقول له مفيش مانع إنه لما المغرب تدن يتوضى ويؤذن للمغرب ويصلي المغرب ويجمع معاها العشاء جام تقديم وينام. نفترض انه عسكري في ورديه بتوع الاشارات بتوع المرور، خباز واقف قدام فرن لو سابه العيش يتحرق، الراجل بيشتغل في مصانع النحاس ومصانع الحديد والافران وشغاله واقف قدامها وما يقدرش يسيبها، فبيجمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر سواء تقديما او تاخيرا، لكن لا تسقط عنه النوافل يعني غير السفر والقصر. بمعنى انه هيصلي الظهر والعصر، الظهر قبليه ركعتين وبعديه ركعتين، هيعمل ايه بقى؟ هيصلي الركعتين اللي قبل الظهر وبعدين يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر وبعدين يصلي الركعتين اللي بعد الظهر بعد العصر. طبعا ما فيش صلاة بعد العصر، لكن في استثناء حين وجدته أم المؤمنين يصلي في الحجرة بعد العصر، فقالت له يا رسول الله انت نهيت عن الصلاة بعد العصر، قال لها دول الركعتين بتوع الظهر اللي شغلني عنها وفد عبد القيس. ودي عندنا في البخاري واحنا درسنا سوا. المغرب مثلا فيها ركعتين بعديها والعشاء بعدها ركعتين وبعدها الوتر، هيصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء وبعدين يصلي بقى سنة المغرب وبعدين سنة العشاء وبعدين ركعتين الشفع وبعدين ركعتين الوتر. يعني الجمع ما يمنعش من انه يصلي النوافل، بعكس القصر زي ما قال ليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان اللي احنا سمعناها الجمعة اللي فاتت، ما فيش داعي تصلي نوافل بدل ما تقصر الصلاة. فطيب نيجي لنقطة بعد كده، الجمع بيتم بين ايه وبين ايه؟ ظهر وعصر مغرب وعشاء بس، ما فيش جمع بقى بين المغرب والعصر، ما فيش جمع بين الصبح والظهر، الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والجمع اما تقديما واما تأخيرا. طيب انت مسافر وجيت في المسجد هنا الظهر أذن ودخلت تصلي الظهر أو تصلي الجمعة ومسافر وحتوصل بعد المغرب، ما تدى المغرب دلوقتي على بدري 5:30 و6 دقايق، بكرة تبقى على 5:05، مش هتوصل، هيفوتك العصر. صليت الظهر مع الإمام، قبل ما تصلي الظهر مع الإمام تنوي جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، هتصلي الظهر مع الإمام، الإمام سلم، هتقوم أنت تقيم وتصلي لنفسك العصر جمع ايه تقديم. في حالة الجمع تقديما وتأخيرا اذا تساوى الامر بالنسبة لك ايها افضل؟ جمع التأخير افضل. ليه؟ لان في ناس بتعتبر ان جمع التقديم ده شيء مش مقبول، لانه انت بتصلي الفرض قبل ما ايه قبل ما يجب عليك، وفي ناس بتسوي بين الأمرين. فإحنا نخرج من الخلاف وناخد الإحتياط. أنت مسافر العصر هيفوتك، يبقى غصب عنك هتصلي العصر جمع إيه تقديم. أنت مسافر والمغرب هتفوتك، يبقى لازم هتصلي جمع تأخير. العشاء هتفوتك، يبقى لازم هتصلي جمع إيه تقديم. فحسب الظروف هتفرض عليك يا تعمل تقديم يا تعمل تأخير. إذا استوى الأمر، يعني انت مسافر من هنا مثلا ويستوي لديك الامر انك تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، الظهر وجبه اصلي جمع تقديم وامشي، طب ما انا حوصل بعد قبل المغرب، يبقى اصلي تقديم ولا اصلي تاخير؟ لا بتصلي تاخير، يبقى تصلي تاخير، لان صلاه التاخير معناها ان الوقتين دخلوا، الوقتين ايه دخل، بدل هتصلي جمع تاخير الظهر والعصر يبقى صليت الظهر في وقته والعصر كمان في وقته، لكن لو صليت جمع تقديم هتصلي الظهر في وقته والعصر ايه في غير وقت. فاذا فرضت عليك الظروف جمع التقديم لا باس، فرضت عليك الظروف جمع التاخير لا باس، الاثنين قدامك تختار ايهما، بيبقى الافضل جمع التاخير. دي خلاصه عن مساله الجمع بين الصلاتين، خلاصة بسيطة، وطبعا تفصيلها موجود في كتاب الإسلام وأركان. نعم. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. طبعا احنا قلنا انه صلاة الفرض غير صلاة التطوع. صلاة الفرض يشترط لها انك تكون واقف على أرض وتأتي بالركوع وتأتي بالسجود وتكون متجه للقبلة إلى باقي شروط الصحة بقى، اللي هي استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وما إلى ذلك، وطهارة المكان اللي بتصلي فيه وطهارة الثياب والملبس كل ده، ولازم تبقى فيها ركوع وفيها سجود وفي اتجاه القبلة. طيب أنت راكب مركب، ما انتش على الأرض على المركب، لكن بتقف على أرض برضه اللي هي أرض إيه؟ أرض المركب، وتقدر تتجه للقبلة. طب افرض في الطيارة كذلك، إذا قدرت تقف في الطيارة متجها للقبلة وتركع وتسجد يبقى صلاة الفرض كده بتبقى صحيحة. لكن صلاة النفل والتطوع والسنن الرواتب، سنة الظهر وسنة المغرب، ممكن حال السفر، سفر بس، حال الركوب، مش السفر، يعني انت مسافر مثلا أسيوط وبعدين وصلت أسيوط خلاص يبقى انت ما انتش مسافر بقى. السفر اللي هو حال الركوب، يعني حال المسير وانت تسير، ممكن صلاة السنن والرواتب على الدابة. الدابة بقى دي تطلع بهيمة، يطلع جمل، حمار، مركب، طيارة، عربية، أوتومبيل، أوتوبيس، ممكن ساعتها تصلي السنة أو النفل المطلق حيثما توجهت بك الركوبة. يبقى القبلة يمين لكن انت ماشي شمال، متجه في الشمال تصلي حيثما وليتم وجوهكم فثم وجه الله، فتصلي حيثما توجهت بك الدب. وفي الحالة دي مش هيبقى فيه ركوع ولا سجود، هيبقى فيه ايه؟ ايماء للركوع ثم ايماء اكثر للسجود. لكن صلاة كاملة تامة فيها التكبير وفيها القراءة وفيها الأذكار المختلفة في الصلاة، صلاة عادية والتشهد والسلام وكله، بس هتبقى مش متجه للقبلة وتبقى طبعا ما فيش لا ركوع ولا سجود، هيبقى ايماء بالركوع وايماء بالسجود. هنجد في الاحاديث هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الدابة في السفر، وهنجد في بعض كتب الاحاديث الاخرى غير البخاري انه كان ينزل يصلي الوتر على الارض. ففي بعض الفقهاء اختلفوا طبقا للحديث اللي تحت نظره، فقال الوتر بالذات لازم يصلي على الارض، الحديث هنا حيبان انه صلى على الدابة، فبنقول انه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تارة على الارض، نزل لها وتارة على الدابة ليبين الجواز. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال بيصلي على راحلتي حيث توجهت به، أينما تولوا فثم وجه الله، وأن الآية دي مختصة بصلاة النوافل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ده بقى الحديث ده بيرد على الناس اللي شرطوا صلاة الوتر على الأرض حكمها حكم الفريضة، الحديث بيرد عليهم. نعم. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر. نعم. باب ينزل للمكتوبة. ينزل للمكتوبة اللي هي الفرض بقى، ما ينفعش على الراحل أبدا إلا إذا أتى بها بالقيام والركوع. يعني افرض راكب جمل، فرضا راكب ناقة، والناقة عليها تختروان، ده اللي بيقولوا عليه ده ولا الهودج، ويستطيع يقف على الهودج ويركع ويسجد، والناقة متجهة في اتجاه القبلة ولن تنحرف عنها، ممكن؟ ممكن.

باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. في عندك بعض النسخ ما فيش قبلها، دبر الصلاة بس، كلمة قبلها سقطة ضيفوها. وفيه بعض النسخ كلمة دبر برضه سقطة. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. يسبح يعني إيه؟ يصلي. أهو كده. وقال الله جل ذكره فلم أره يسبح في السفر أي يصلي السنن المكتوبة أو السنن الرواتب يعني. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسولي إسوة أو في أسوة رسول حسنة الله. ما فيش الله، ما هي سقطة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. طبعا عثمان في أول خلافته زي ما قلنا قبل كده، ولا يزيد على ركعتين يعني قصر الصلاة الرباعية. نعم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. يبقى إذن القصر في السفر مفهوش سنن رواتب، لكن ده ما يمنعش انك تتطوع في غير اوقات الصلوات، زي مثلا القيام بالليل، التهجد بالليل، مفيش ما يمنع. لكن اللي ما بيحصلش اللي هي السنن قبل الفرض وبعد الفرض. لكن انت صليت الصبح خلاص، وجيت مثلا الساعة 11 الظهر على 12 وجيت الساعة 11 حبيت تصلي ركعتين، محدش يمنعك، مفيش مانع. لكن ما تصليش ركعتين قبل الظهر لانك هتقصر، بتصلي ركعتين يبقى مفيش ركعتين قبليه. لكن هل ممكن تصلي ركعتين قبل الظهر الساعة 11 مثلا او الضحى؟ ممكن. ممكن. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال ما أنبى أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. أخف منها يعني من حيث القراءة بس، ما بيطولش في القراءة. صلاة الضحى طبعا كان فيها خلاف، وانتوا عارفين الخلاف بتاع صلاة الضحى، لأن ما ثبتتش، أو ما حدش رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما حدش أثبتها عليه غير أم هانئ في يوم فتح مكة صلاها في بيتها. ففي ناس قالت دي مش صلاة الضحى ولا حاجة، دي صلاة الفتح. صلاة الفتح يعني شكرا لله على فتح مكة. وفي ناس قالت لا، صلاة الضحى والمثبت مقدم على النافي. المهم انه ده بيبين لنا نقطة، انه رغم ان في قصر للصلاة وما فيش سنن قبل الفرائض ولا بعدها، ما فيش تطوع قبل الفرض ولا بعده، لكن الضحى ملوش علاقة بايه؟ بالفرض يعني له علاقة بالصبح ولا له علاقة بالظهر. وما اختصرش 8 ركعات، ما اختصرهمش، اللي هي الحد الأقصى لتطوع الضحى 8 ركعات، ممكن 2 ممكن 4 ممكن 6 ممكن 8. فهو صلى 8 ركعات، ما اختصرش،

ويقيم للأولى وللثانية ولا يؤذن للثانية. نعم. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن يجب الظهر. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. نعم. طبعا على أساس أنه هيدرك العصر في وقته، لكن هنا بقى في الشراح لما كلمه قال لك صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني معناها إذا كان هيسافر قبل الظهر ميدا هيأخر الظهر للإيه؟ للعصر، وإذا كان هيسافر بعد الظهر ميدا هيصلي الظهر ويقدم العصر. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. والعصر برضو قالوها. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب أن عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. برضو بيقول والعصر، الكلام ده برضو مش متقال في الحديث، برضو مش متقال في الحديث، لكن هم قالوه الشراح على أساس إنه العصر هيفوته فلازم هيجمع جمع تقديم. لكن افرض إن هو العصر هيدرك، يعني افرض أنت هتسافر في الديزل الساعة 2 وهتوصل الساعة 4، المغرب لسه بدري عليه، طب هتصلي العصر جمع تقديم مع الظهر ليه؟ طب هتصلي الظهر وخلاص وتركب ولما توصل تصلي العصر. نعم. باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وهو شاك يعني مريض أو تعبان أو بيشتكي، وفي بعض النسخ شاكي بليه في الهابش عنه، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا طبعا انتوا عارفين الحديث ده جالنا قبل كده في باب الإمام يؤتم به، جعل الإمام ليؤتم به، الحديث ده جه وقلنا انه منسوخ لانه الكلام ده كانت الشكايه دي في البدايه لما وقع من على الفرس واتجلطت رجله فبقى يصلي وهو جالس، فلما جم يقفوا قال لهم لا اقعدوا فصلوا وراه جلوس. الحديث منسوخ لانه في اخر حياته لما مرض مرض الموت صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، فعشان كده بيقولوا ان الحديث ده ايه منسوخ، والامام اذا صلى جالس الناس اللي ورا صلى ايه قيام. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش من فرسه، وفي الهامش تلاقي عن فرسه. ايوه في الهامش، ويمكن عن بتبقى يمكن اصح شويه، لكن الاثنين وردين يعني. نعم. فخدش او فجحش شقه الايمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاه فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. اللهم سقط من عندك في الهامش عندي. ايوه اللهم ربنا ولك الحمد في الهامش. أيوة. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادة اخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا. مبسورا مريض بالبواسير. مبسورا مريض بالبواسير. وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. الحديث ده عمل إشكال بسبب إيه بقى؟ واحدة من اتنين، يا إما نفهم من الحديث إنك قادر على القيام ويجوز لك الصلاة قاعدا ولك نصف الأجر، يا يتفهم كده، وده أمر مش مقبول وأمر مش معقول، لأنه طالما كان الإنسان قادرا على القيام فلا يصح له الصلاة من قعود، وإنما صلاة القاعد أو النائم أي المضجع حال العجز عن القيام. طيب إذا كان الأمر كذلك والرجل مريض وما بيقدرش يصلي واقف فبيكبر ويبدأ يفتح الصلاة قائبا، الكلام ده صلاة المريض عندكم في كتاب الإسلام وأركانه، جميع أنواع صلاة المريض جايبينها على الحصر الإسلام وأركان، إذا صلى على جنبه اليمين، إذا صلى على ظهره، إذا صلى قاعد، إذا يقدر يقف شوية وما يقدرش يركع ويقدر يسجد، يقدر يركع وما يقدرش يسجد، كل ده جايبينه بالتفصيل في كتاب الإسلام وأركان. نرجع لموضوعنا في الحديث، بيقولوا الحديث كده شكله يبان إنك أنت حر، إذا صليت قائم فده أفضل، صليت قاعد هيبقى لك نص الأجر، هل معقولة؟ لا لا مش معقولة. الكلام عن الصلاة عموما على أساس الحديث أهو، الصلاة عموما. فلما قالوا كده قالوا ده يتعارض مع حديث تاني. إيه هو؟ لو إحنا بقى قلنا إن الحديث خاص بالعاجز عن القيام فصلى قاعدا، والكلام عن صلوات الفريضة اللي هيقوله بقى اللي أنا بقوله ده، لأن النفل بيصليه وهو راكب وبيصليه ويومئ وحيثما توجهت به راحلته. طيب في حديث عندنا إنه إذا الإنسان تعب أو مرض أو عجز ربنا بيقول للملائكة اكتبوا له مثل ما كنتم تكتبون، فإذا كان طول عمره بيصلي قائم أقعده المرض فصلى جالسا ياخد نصف الأجر ليه؟ ونعمل إيه في الحديث بتاع إنه اكتبوا له مثل ما كنتم تكتبون؟ فحصل أخذ وعطى وأراء بقى وكلام وحكايات وحواديت. من ضمن ما قيل ويمكن أقرب هذه الأقوال إلى المنطق، قال لك لا، في فرق. اللي طول عمره بيعمل الحاجة وامتنع لعجز أصابه، هو ده اكتبوا له مثل ما كنتم تكتبون. لكن اللي ما كانش متعود على الشيء ثم حدث له العجز، يبقى له نصف الأجر. يمكن دي أقرب حاجة. مش عارف أنا شخصيا بستريح لإيه، إن الحديث ده خاص بالنوافل، بمعنى إنه اللي هيصلي النافلة قائم أفضل، اللي هيصليها جالس يبقى له نصف الأجر. أما الفرائض فلا بد الصلاة فيها من قيام وركوع وسجود ما لم يصاب بعجز. وفي الحالة دي طالما كان يصلي صلاة صحيحة سليمة وهو صحيح، فحين يصلي صلاة ناقصة بالقعود أو بالرقاد وهو مريض يكتب له الأجر كاملا. يرد علي في النقطة دي حاجة واحدة بس تبطل الكلام، يعني رغم ان انت استريحت له وانا استريحت له، لكن في حاجة ترد عليه. ايه هي؟ النوم. ومن صلى نائما، طبعا مش نائم يعني نائم في النوم، مضطجعا يعني، فله نصف اجر القاعد. فهل تصلى النافلة حال الاضطجاع؟ هذا السؤال. ده اللي يخلي الكلام يقول انه الصلاة المقصودة مش النفل، لانه النفل لا يصح والإنسان مضطجع. مضطجع ازاي؟ بيصح وانت جالس لانك راكب على راحلتك، لكن واحد بقى دخل السير وراح مضطجع كده يقول اما صلي لي ركعتين ويعمل كده، طب ايه المناسب؟ فدي ترد طبعا وتبطل الكلام اللي انا قلته. اخدت بالك؟ طب ما هنقول ايه ونعمل ايه؟ فالناس برضو اللي بتفسر وبتكتب قالوا والله هو الكلام على سبيل الفرض، الكلام على سبيل الفرض. الكلام على سبيل الفرض يعني بيقول يعني لو فرض أنه صلى قاعدا فله نصف الأجر، ولو فرض أنه صلى مضطجعا فهو نصف أجر القاعد. ده اللي بيتقال. لكن احنا بنقول ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، وان الانسان اذا ما استطعش انه يصلي قائما وصلى قاعدا طالما كان مواظبا على صلواته. وده اللي رجعنا للرأي الاول، انه المقصود به ان الانسان المواظب على الفعل على الصلاة طول عمره ثم اصابه العجز يكتب له مثل ما كان يكتب. حتى اللي ما حضرش الجمعة وما جاش خالص وفاتته الجمعة، الملائكة ما بتكتبوش وبتسأل يقول لهم لا اكتبوه، ده حبسه العذر. دي حديث ثابت. لكن الشخص اللي ما كانش أصلا معتاد، زي ما الواحد مثلا بيبقى شباب ويجور على شبابه وتجور عليه شيخوخته بقى، ويجي بقى كبر بقى وبعدين عاوز يتعلم الصلاة ويصلي، بدأ يصلي ما يقدرش بقى يسجد ويركع، يقوم يبتدي يصلي قاعد. ده بقى اكتبوا له مثل ما كنتم تكتبون. امتى؟ فين؟ ما كانش اهو. ده اللي بقى له نصف الأجر. والمسألة دي كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنسأل الله تبارك وتعالى السلامة، وانه ما يحرمناش من الطاعة ابدا. باب صلاة القاعد بالإيماء. طيب هنأجل دي لبعد صلاة العشاء إن شاء الله. باب صلاة القاعد بالإيماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا ها هنا. طبعا قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري، بيقول نائما عندي أي مضطجعا، ما فيش حد بيصلي وهو نايم، قصده نايم يعني مضطجع يعني. باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: باين هنا بقى إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبه، باين إنه بيصلي لعجز، بيصلي لعجز أصابه، بيصلي قاعد أو بيصلي مضطجع لعجز أصابه، مش حرية بقى وجواز إن الإنسان يصلي كده أو كده. الفريضة لازم تصلى والإنسان قائم ويأتي بأركانها مظبوط، ما لم يصب بمرض ولا بعجز يعني يمنعه. نعم. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة. المكتب أو المكتب في الهامش، كان بيعلم الناس الكتابة، يسموه مكتب أو مكتب، أي معلم للكتابة. عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أيوة، يبقى كل ده نتيجة أنه مصاب بمرض وما قدرش. باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. يعني لو أنه تعبان ومش قادر يقف فصلى قاعد فلقى نفسه يقدر يقوم يقف، في الحالة دي يعمل إيه؟ يقوم يقف بقى ويكمل صلاته من قيام. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. كل ده حسب مقدرته، حسب ما هو يقدر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. حتى أسن يعني كبر في السن، والكلام ده في السنة الأخيرة قبل وفاته، آخر سنة قبل وفاته، لكن كان بيصلي الفرائض كلها قائم، إنما لأنه كان بيصلي تهجد كتير بالليل وبيقف يقرأ كتير، فما كانش بيقدر يقف مدة طويلة، فكان بيقيم الصلاة قائما، وبعدين بعد كده لما بيجلس وبعدين بيقرأ زي ما هو عاوز، وبعدين يقوم يقف يكمل القراءة، وبعدين يركع ويكمل صلاته. الكلام ده في آخر سنة في عمره صلى الله عليه وسلم. والكلام عن صلاة النافلة التطوع المحض في تهجد الليل يعني. فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. شوف بقى بيوم يقرأ 30 أو 40 آية عشان يركع، يبقى كان بيقرأ كم آية وهو قاعد؟ يعني ده باين هو قايم يعني عشان يركع، فعشان يركع فحيقرأ شوي، يقرأ 30 يعني تقريبا ربع، تقريبا يعني ربع، وبعدين يركع. يبقى كان بيقرأ قد ايه وهو جالس؟ عشان كده كان بيصلي وهو قاعد بقى، لأن صلاته طويلة فما يقدرش يوقف لها كتير، وكان بيصلي 8 ركعات صلاة الليل غير الشفع والوتر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد